تفسير الآية 28 و29 من سورة النازعات، يقول تعالى: رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أي هذا بعض تفصيل لكيفية أنه سبحانه قد بناها بإعجاز تام مبهر لبيان تمام قدرته وكمال علمه سبحانه. فقد رفع سمكها أي أعلى سقفها فوق قم وبناءها وسمكها، فجعلها مستوية ليس فيها أي خلل أو عيب أو بروز أو انخفاض، بكل إحكام وإتقان بكل ما فيها من مخلوقات هائلة عظيمة معجزة مفيدة مسعدة لكم. قوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي وأظلم ليلها بغروب الشمس وأظهر نهارها بشروقها.